بناء على تجربة ومعايشة، ولم يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعيانا بذاتهم، وإنما حكى ما هو واقع ومشاهد خاصة في زمنه عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن التعامل يكسب صاحبه شيئا من خصائص وصفات ما يتعامل به. فرعي الغنم وتربية الغنم تتطلب وتحتاج إلى جهد وسعة أفق وبال ورقة، ولهذا تكسب من يشتغل بها هذه الخصال، وهي الحكمة التي من أجلها اشتغل أنبياء الله بتربية الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ذلك لأن رعاية الغنم والاشتغال بتربيتها يكسبه الرأفة والرحمة، وهي من أهم الأشياء التي أو من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها النبي. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال فيه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال فيه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أبرز خصاله صلى الله عليه وسلم، لأن بها يعالج الإنسان مشاكل الناس، وبها يعني بالرأفة والرحمة واللين يبلغ الإنسان ما لا يبلغه بالعنف وبالشدة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لما كان في الرأفة والرحمة من خصائص النبوة ويكتسبها الإنسان من خلال ما يعالجه من عمل وصناعة، وقد كان العرب في تلك الأزمان مشهورين بالاشتغال بالرعي، فالرعي الذي يقومون به ويشتغلون به يكتسبون من خلاله بعض الأوصاف. فمن اختص برعاية الإبل أو برعاية الخيل فإنه يكتسب العنف والقسوة والشدة والخيلاء، لأن هذين النوعين من الحيوانات تتصف بهذه الصفات الإبل كما يذكرها علماء الحيوان والواصفون أنها وإن كانت تتصف بالصبر والجلد، إلا أنها تبني نفسها على العنف وعلى الحقد، ولذلك يكثر فيها الغدر إذا ما أساء راعيها إليها، فإنها تغتنم وتنتهز الفرص لتغدر به. وأما الخيل فإن فيها يعني من الخيلاء، ولعل الاسم مشتق من ذلك، فيها من الخيلاء وفيها من الكبر وفيها من الشدة والعنف ما يتصف صاحبها بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أوصاف من يتعامل مع هذه الحيوانات. وكونه صلى الله عليه وسلم فرق بين أهل اليمن وبين أهل المشرق، وذلك تبعا للتفريق في التعامل بين هذه الحيوانات. ولا شك إن أهل الغنم وإن كانوا في المشرق، يعني لو كانوا في المشرق فإنهم سيتصفون بصفات أهل الغنم، يعني من حيث الرفق والرأفة والرحمة. وكذا لو كان من في اليمن يتولى رعاية الإبل والخيل فإنه سيتصف بهذه الصفات: الجفاء وغلظ الطبع والخيلاء لمعاشرته وملاقاته هذا النوع من الحيوان. فالعبرة إذن ومدار العلة على التعامل، لا على مجرد السكنة في اليمن أو في المشرق. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسب الإيمان والحكمة إلى اليمن، وقال إن الحكمة يمانية وإن الإيمان يمان، لهذه الملابسات وهذا الحديث الذي بين أيدينا روي عن عدد من المسانيد، يعني عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فالرواية الأولى كانت من مسند أبي مسعود الأنصاري، وقد مر بنا أنه عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري، وأنه من الصحابة السابقين حيث شهد بدرا. ورواه أيضا من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذكره في أكثر الباب، يعني ساق رواياته في أكثر الباب. ورواه أيضا من مسند جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهي رواية ساقها على سبيل الشواهد. وقمنا في الدرس الماضي عند الكلام على الرواة، رواة الحديث، وهم أبو الربيع الزهراني، وعرفنا أنه سليمان ابن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد قال ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة. كأن الحافظ ابن حجر يشير إلى أن بعض نقاد الحديث نالوا منه، لكن يقول جرحهم له وطعنهم في روايته ليس بثابت، إذ لم يقيموا حجة على ما جرحوا به. ومعلوم فيما تقرر عند علماء المصطلح أن الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل فالعبرة بمن جرح وفسر، أما إذا جرح دون تفسير ولم يقم حجة على تجريحه فلا يلتفت إليه، بل يبقى الرجل على عدالته كما هو شأن أبي الربيع الزهراني. قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد، هكذا جاء الإسناد مبهما، يعني الأسماء جاءت فيه مبهمة. فعندنا حماد، وفي الرواة عدد من اسمه حماد، هناك حماد بن أسامة أبو أسامة، وهناك حماد بن زيد بن درهم، وهناك حماد بن سلمة، وكلهم يعني متقاربون في الطبقة. لكن الذي يراد في هذا الإسناد إنما هو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان ضريرا، لكن يقول الحافظ ولعله طرأ عليه، يعني طرأت عليه أو طرأ عليه هذا الوصف، أعني العمى. ودليل الحافظ ابن حجر في ذلك قال لأنه صح أنه كان يكتب، ومعلوم أن الكتابة من لوازمها الإبصار. قال من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100 أي من الهجرة، وروى له الجميع. وهنا يعني إنما اتضح أنه حماد بن زيد، وإن كانت الرواية يعني جاءت على سبيل الإبهام، ولم يعلق الإمام النووي رحمه الله كعادته على بيان الراوي، إنما كان هذا الإسناد مما ذكره الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف، وأشار إلى أن هذا الحديث مما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. ثم قال حدثنا أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100 وقد روى له الجميع. وأيوب يروي هذا الحديث عن محمد، وهكذا جاء اسمه مفردا، والمراد به هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري. قال ثقة ثبت عابد كبير القدر، وكان لا يرى الرواية بالمعنى. وهو من الطبقة الثالثة أي طبقة أوساط التابعين رحمهم الله، مات سنة 110 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الإسناد يعني من أوله إلى آخره رواته كلهم من الثقات، بل من الطبقة الثانية من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، والتي هي أعلى مراتب التعديل في حق من دون الصحابة رضوان الله عليهم. ومسند هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، أسلم سنة 7 من الهجرة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، وكان يحضر حيث يغيب الصحابة رضوان الله عليهم، ويحفظ حيث ينسى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فحفظ ولم يكن ينسى، فهو يعد أحد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاء أهل اليمن، أي عندما قدم وفدهم، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، إذا قدمت الوفود للبيع للمبايعة والدخول في الإسلام كان يثني عليها. وقد مر بنا عندما قدم وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وأثنى عليهم، فكان هذا شأنه وديدنه عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر كل قوم بما يتميزون به ويختصون. ولهذا قال هنا: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة، أرق أفئدة يعني لهم قلوب رقيقة، ولذلك كان يعني يعرف رقة قلوبهم من قراءتهم لكتاب الله، ومن توجههم ودعائهم الله سبحانه وتعالى، حيث يظهر عليهم البكاء والنشيج وغير ذلك. قال: هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، يعني أن الإيمان الأكمل والإيمان الأظهر إنما يظهر من جهة الإيه؟ من جهة اليمن. والفقه يمان، والحكمة يمانية، والمراد بالفقه والحكمة يعني العلم والمعرفة، وأن أصحاب هذه الجهات من دول الإسلام يظهر فيهم هذا العلم، لأنهم يعنون به أكثر من غيرهم ويهتمون به أكثر من غيره. ونلاحظ هنا إن هذا الحديث اقتصر على بيان فضل اليمن وأهل اليمن دون غيره، ثم ساق رحمه الله الرواية الثانية. وقبل الكلام حولها، هنا سؤال: يقول: ما هو الدواء الناجح لعلاج الهم والغم والحزن؟ وهل وجود هذه الأمور في الإنسان دليل على نقص إيمانه؟ نقول: نعم، إن الهم والغم والحزن يأتي من تقصير الإنسان في الغالب، وربما كان من آثار الغفلة عن الله وعن دين الله. والدواء الناجح لذلك هو الاشتغال بطاعة الله واجتناب المعاصي والإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، وخاصة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن من اشتغل بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه، كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العلاج. يقول: إذا اضطر الشاب على أن يدرس في جامعة يختلط بها الرجال بالنساء، فهل يجوز له ذلك علما أنه حاول ما بوسعه ليدخل جامعة غير تلك الجامعة فلم يستطع؟ الجواب: الأصل أن الإنسان يبتعد عن الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم أو أن يدرس إنما يتلقى ذلك في المكان المباح. ومع الأسف الشديد إن كثيرا من دول العالم بما فيها الدول الإسلامية لم تراعي مسألة الاختلاط ومسألة أن يتفرد البنين والبنات في دراستهم، فكانت المدارس المختلطة تجمع بين الرجال والنساء. ولا شك إن هذا مما قلد فيه غير المسلمين، ومما تساهل فيه المسلمون، وهو من الأخطاء التي ارتكبها المسلمون. فعليهم أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن يهيئوا لأبناء المسلمين الفرص الطيبة المناسبة في دراستهم بحيث لا يقعوا في محظور. ونقول لهذا الأخ الذي سأل هذا السؤال: إن استطعت أن تجد مكانا تدرس فيه لا يختلط فيه الرجال بالنساء فعليك أن تتوجه إلى ذلك، ولو على حساب أن تتنازل عن ما يهمك أو أن تتنازل عما تهتم به، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن حيل بينك وبين ذلك ودرست فعليك أن تراعي حق الله سبحانه وتعالى في دراستك، وأن تتجنب مواطن الخطأ والمعاصي والاختلاط بقدر الإمكان، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الأخ جزاه الله خير أشار إلى مسألة كنا ذكرناها، من درسين أو من يوم الجمعة عندما تكلمنا عن مناقب حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وأنه ترك ابنة، وأن هذه البنت تنازع فيها ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يريد حضانتها، وهؤلاء الصحابة هم علي رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبنت لجعفر بن أبي طالب، حيث إن خالتها تحته، يعني تحت جعفر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالة أم. هذا يعني ما ذكره جزاه الله خيرا، كمل بها بهذه الفائدة ما كنت قد تركته ونسيته ذكره، والله أعلم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذه الرواية ساقها الإمام مسلم على سبيل المتابعة للرواية الأولى، والتي هي من حديث أبي الربيع، حيث ساق الحديث بسند آخر، لكن هذا الحديث الإمام مسلم رواه من طريقين: من طريق محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، ثم حول الإسناد قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. فشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية محمد بن المثنى وعمرو الناقد، ولكل واحد منهما شيخ. فشيخ محمد بن المثنى هو ابن أبي عدي، وشيخ عمرو الناقد هو إسحاق بن يوسف المعروف بالأزرق، وكل منهما يعني ابن أبي عدي وإسحاق بن يوسف يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن ابن عون، فابن عون هو مدار هذه الرواية، مدار هذين الحديثين، وابن عون في هذه الرواية يتابع أيوب السختياني في الرواية السابقة، حيث إن مدارة الروايات الثلاث، الرواية الأولى والروايتين الأخريين، مدارها على محمد بن سيرين. محمد بن سيرين الذي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكأن كل من أيوب وابن عون يرويان هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وكل من إسحاق بن يوسف وابن أبي عدي وحماد بن زيد يتابع بعضهم بعضا متابعة قاصرة في رواية هذا الحديث عن ابن عون أو عن محمد بن سيرين. أما سند هذه الرواية، فشيخ مسلم في السند الأول أو في الرواية الأولى محمد بن المثنى، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن. قال: مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال يعني معلومة إضافية ذكرها الحافظ ابن حجر، ولعل السبب في ذكرها أن كثيرا ما يقرن الإمام مسلم بين محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، غالبا تكون الرواية: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار هذا كان يلقب ببندار. لذلك قال الحافظ فائدة: هو يعني محمد بن المثنى وبندار كان كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وقد روى لهم الجميع، يعني رووا لمحمد بن المثنى. قال: محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي، وشيخه ابن أبي عدي هكذا اشتهر في الرواية، واسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب إلى جده يقال ابن عدي، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري. قال: ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وقد روى له الجميع. ثم حول الإسناد يعني الإمام مسلم، وذكر سندا آخر وقال: حدثني عمرو الناقد. وعمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث، ولكن هذا الوهم لا يؤثر على روايته ما دام يعني قد عرف ما روى. قال: من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عمرو الناقد يروي هذا الحديث عن إسحاق بن يوسف المعروف بالأزرق، وهو إسحاق بن يوسف ابن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق. قال: إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وقد روى له الجميع. وكل من ابن أبي عدي وإسحاق بن يوسف رويا هذا الحديث عن ابن عون، فمدار الروايتين على ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون هكذا كنيته البصري. قال: ثقة ثبت فاضل. قال: من أقران أيوب في العلم والعمل والسنن، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وقد روى له الجميع. وهذه المقالة ووصف الحافظ ابن حجر لابن عون بأنه من أقران أيوب لها أثرها في هذه الرواية التي بين أيدينا، فإن الرواية السابقة التي رواها الإمام مسلم عن أبي الربيع قلنا إنها من رواية أيوب عن محمد بن سيرين، وهاتين الروايتين اللتين أخرجهما مسلم ومدارهما على ابن عون هي أيضا عن محمد بن سيرين، فكأنه اجتمع محمد بن سيرين وأيوب في هذه الرواية حيث يتابع بعضهم بعضا